عوالي مسلم 40 حديثا منتقى من صحيح مسلم لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. درسنا في هذه الدورة المباركة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، كما سأله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يعلي درجة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله وغفر له وأعلى درجته، آمين. سوف يكون في كتاب للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، وهي 40 حديث منتقات من صحيح مسلم، تقاها رحمه الله من صحيح مسلم، وهي من الأحاديث العوالي، من الأحاديث العوالي. والكلام على العوالي، عوالي الأسانيد، مبسوط في كلام أهل العلم، ولهذا اعتنى به العلماء، وكانوا يرحلون من أجل علو الإسناد، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. والمصنف رحمه الله افتتحها بقوله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولن نقف عند المقدمة حتى لا يطول من المقام، وهي واضحة ولله الحمد. ثم المصنف رحمه الله يقول: انتقيتها من صحيح مسلم الحجاج، وهي من العزيز يعني القليل النادر، والذي على مسلم برجل في كل إسناد منها. وقسمها رحمه الله أقسام، ثم نبه إلى أن الحاشي عندي في الكتاب أشار المحقق إلى أرقام الروايات وإلى ما أشار الحافظ رحمه الله، لكن يظهر أن في هذه الإشارات نظر من جهة الأرقام ومن جهة ما قصد رحمه الله، وذلك أنه قال إن مسلم إما أن يروي عن رجل حديثا ويكون البخاري قد روى ذلك الحديث بعينه عن ذلك الرجل بعينه بواسط بينه وبينه، وهذا قسم، أن يروي مسلم حديثا عن رجل ثم ويكون البخاري قد وروى ذلك الحديث بعينه عن ذلك الرجل بواسطة، يعني نزل عن مسلم درجة مع أنه في طبقة شيوخ مسلم، أو يعني لا نقول أنه في طبقة، قريب من طبقة شيوخ رحمه الله، هما متقاربان رحمهم الله في السن، يعني بينهما نحو 10 سنوات. وهذا وقع في 4 أحاديث، وإما أن يتفق معه في الشيخ الثالث للبخاري وهو الثاني له يعني لمسلم، وهذا قسم ثاني، أو يتفق معه في الشيخ الرابع والثالث لمسلم، وهذا قسم، وهنا قسم رابع لم يذكره رحمه الله وهو موجود هنا، أو يتفق معه في الخامس وهو الرابع لمسلم. فالمعنى إما أن يتفق مع مسلم في شيخه بواسطة بينه وبينه، وإما أن يتفق معه رحمه الله كما ذكر في الشيخ الثالث البخاري هو الثاني له، الثاني لمسلم، يعني الأول لمسلم أو الثاني لمسلم أو الثالث لمسلم أو الرابع لمسلم، فهي 4 أقسام. وقصده رحمه الله بيان علو مسلم في هذا، وأن هذا بالنسبة لمسلم، بالنسبة لمسلم أو لمسلم إلى البخاري قليل، وهي 40، أما للبخاري فهو كثير، فهو كثير، ولذا نزول البخاري في هذا عنه بدرجة، أو نزوله عنه بروايته مثلا بأكثر من ذلك مما يكون على خلاف الطريقة التي يروي بها البخاري رحمه الله، فإن الأكثر أن يكون العلو للبخاري رحمه الله على مسلم كما هو الوصف العام لصحيحه. الحديث الأول قال رحمه وحدثني أحمد بن محمد، هذا مسلم يقول، هذا رواية مسلم، حدثني أحمد بن محمد حدثنا معتمر بن سليمان، هذا هو التيمي أبو محمد البصري، عن كهمس هذا هو ابن الحسن التميمي البصري ثقة من رجال جماعة، عن ابن بريدة. ابن بريدة إذا أطلق اختلف فيه، والأكثر على أنه عبد الله، وابن بريدة وبريدة له ولدان عبد الله وسليمان توأمان، ولد في عهد عمر رضي الله عنه، وذلك أنه كان جالسا مع عمر فجاء إنسان فبشره بمولود له، والذي بشره غلام مملوك فأعتقه لله، فأعتقه لما بشره، ثم جاء غلام له آخر فقال أبشرك بغلام ولد لك، قال قد سبقك في فلان، قال إنه آخر، يظن أنه آخر، قال عمر وهذا أعتقه أيضا، وهذا أعتقه أيضا، فأعتقه، وهما توأمان ولدا في عهد عمر رضي الله عنه في سنة 15 أو في عام 15، وتوفي سنة 115، وقيل إن سليمان توفي سنة 105، وعلى هذا الرواية الأولى يكون لهما لكل 100 سنة، وهذا يبين أنهما أدركا جملة من الصحابة رضي الله عنهم، وعاشا رضي الله عنهما. وبريدة توفي سنة 63 وقد أدرك عمرا طويلا من حياة أبيهما، ولذا المحقق أنهما سمعا منه ويبعد ألا يسمع، ومن توقف لعله توقف من جهة أنه لم يقف على التصريح بالسماع، وعبد الله بريدة جاء عنه التصريح بالسماع من أبيه بريدة، ولذا روى البخاري في صحيح رواية عبد الله بريدة ولم يروي لسليمان ليتوقف، وسليمان روى له مسلم من روايته عن أبيه، وبالجملة هما روايتان صحيحتان عن بريدة أبيهما، عن أبيه بريدة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، هذا قال أخرجه البخاري في المغازي أنه غزا مع رسول 16 غزوة الذي هو بريدة، وهذا أخرجه البخاري في المغازي من صحيح، عن أحمد بن الحسن الترمذي، هذا أحمد بن الحسن بن جنيد بن الترمذي إمام حافظ رحمه الله صاحب الإمام أحمد بن حنبل، عن أحمد البخاري، هذا هو الشاهد، البخاري روى هذا الحديث عن من؟ عن أحمد بن الحسن، وشيخ الثاني من هو؟ أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل شيخ ماذا؟ مسلم، وفي هذا الحديث أحمد بن حنبل شيخ ماذا؟ شيخه، إذن البخاري رحمه الله، البخاري روى عن أحمد بن الحسن ابن الجنيدب الذي روى عن أحمد، أحمد بن الحسن في طبقة من الآن يكون؟ في طبقة في هذا الحديث مسلم، والبخاري روى عن أحمد، إذن يكون البخاري كأنه روى عن مسلم، كأنه من تلاميذه في هذا الحديث، وهذا هو السر في ذكر الحافظ رحمه الله، لأنه نزل رحمه الله، نزل رحمه الله في هذا الحديث بدرجتين، لأنه روى عن مسلم، روى عن مسلم عن أحمد بن الحسن بن جنيد، يعني كأنه روى عن مسلم الذي روى عن أحمد بن حنبل رحمه الله، قال فوقع بدلا، فكأنه سمعه من مسلم، كأنه سمعه من مسلم، هو قال بدلا، والبدل اصطلاح، وهذا ينظر هل هو بدل أو موافقة، هذه اصطلاحات متقاربة، البدل موافقة مصافحة، والموافقة عندهم أن يأتي المستخرج ويخرج حديثا لمصنف من غير طريق شيخه، من غير طريقه ويلتقي معه في شيخه، هذه مصافحة، وإذا هذا هو المصافحة أن يروي من غير طريقه ويلتقي معه في شيخه، والبدل يكون كما روى هنا حيث روى عن أحمد بن الحسن ابن جنيد، عن أحمد بن الحسن فلم يلتقي معه في شيخه التقى معه في تلميذ شيخه، ولهذا وقال بدل، وقع بدلا فسمي بدل. وهذه اصطلاحات متقاربة عند أهل العلم في المصافحة والبدل والمساواة، وبعضهم يقول وقع بدلا لنا. والشاهد كما تقدم أن البخاري رحمه الله نزل في هذا الحديث، نزل، وإلا هو قد أدرك أحمد، فقد روى عن أحمد رحمه الله، بل أدرك أناس ممن هو في طبقة مشايخ الإمام أحمد رحمه الله. ولذا البخاري قيل لماذا لم يروي عن أحمد رحمه الله إلا في موضعين، موضع شبه المعلق وموضع متصل، وقال وزادني فلان، وذكر أيها أحمد رحمه الله في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أثرا معلقا لكنه روى عن شيخ، قال وقال لي، ثم ساق بإسناد عن ابن عباس أنه قال يحرم من الصهر سبع ومن النسب سبع ومن الرضاع سبع، وقال إن البخاري رحمه الله رواه عن أحمد عن ابن عباس موقوفا عليه، ولهذا قال وقال لي، قال لي، وساقه عن ابن عباس، ساقه عن ابن عباس. فقال إنه إذا كان الأثر موقوف يقول غالبا قال لي. ولماذا لم يروي؟ يعني وقع خلاف بين أهل العلم في هذا، قيل لأنه استغنى بإدراك شيوخه، فلو روى عنه روى عنه نازلا. لكن هذا قد يرد عليه أن روى عن علي المديني رحمه الله حديث كثيرة وهما في بلد واحد، فلو كان هذا واردا لورد على علي بن المديني. ومعلوم جلالة أحمد رحمه الله وتقدمه في هذا. وقد يكون هناك عذر آخر الله، ويمكن أن يقال يعني يظهر يعني في يعني يظهر لسبب لا أدري عن صحته، قد يكون والله أعلم أن من الأسباب التي دعت الإمام البخاري رحمه الله ترك الروايه عن الإمام أحمد رحمه الله أو عدم الإكثار عنه، أن الإمام أحمد رحمه الله حصل له ابتلاء ومحنة وابتلاء، وحصلت فتنة القول بخلق القرآن وما حصل رحمه الله، وحصل للبخاري ما حصل. ومعلوم من وقف ضده وحارب رحمه الله، والبخاري يريد نشر العلم، وقد يكون بعض الناس ممن على هذه البدعة يكون له غرض في منع الحديث ومنع العلم الذي يكون سببا في نشر السنة، ولأحمد رحمه صار علما. وقد يكون لأنه استغنى بالمشايخ وبالحفاظ الذين استغنى بهم عن أحمد رحمه الله، وقد يكون بعض المغرضين الذين يعانون أحمد رحمه الله لو أنه أكثر عنه يتسببون في أمر يتعلق بكتابه وعدم انتشاره، فقال ذلك فعل ذلك من باب المسايسة، قد يكون هذا. ولهذا وقع هو رحمه الله له مع شيخه محمد بن يحيى الذهلي، ولهذا اختلف هل روى عنه أو لم يروي عنه، وإن كان الأكثر أنه روى عنه لكنه لم يصرح باسمه، وحصل له ما حصل، ولهذا كان يبهمه ولا يذكره لما حصل بينهما. فهذا قد يحتمل يكون واردا في الإمام أحمد ولم يمكن أن يبهمه. وبالجملة هو رحمه الله كما أيضا أنه لم يروي عن الإمام الشافعي رحمه الله مع جلالته وإمامته، لأنه كما قال الخطيب وجمع من أهل العلم لو روى عن الشافعي روى عنه بواسطة، وهو قد أدرك أناسا أكبر من الشافعي رحمه الله، فلذا قد لو أراد أن يروي حديث مالك لرواه عن الشافعي عن رجل عن الشافعي، وهو يروي عن القعنبي عن مالك، فلا يحتاج أن يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك، فاستغنى بروايته عن القعنبي عن مالك، وكذلك غيره عبد الله بن يوسف التنيسي وأمثالهما اكتفى بذلك، فلم يحتاج إلى أن ينزل. فلهذا لما أنه التقى بأناس أو برجال وأئمة الحفاظ هم في طبقة الشافعي وأرفع منه أيضا، استغنى بروايته عنهم بروايته عن الشافعي رحمه الله. وهذا الحديث أيضا كما تقدم له شواهد، فروى البخاري عن زيد بن أرقب أنه غزا مع النبي 17 غزوة، وروى البخاري عن زيد بن أرقب أنه غزا مع النبي 15 غزوة. وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في عدها، لكن هذا في الغزوات التي غزاها بعض الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والغزوة يقال هي التي خرج يخرج فيها، والسرية هي التي لا يخرج فيها عليه الصلاة والسلام. وقيل غير ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك ولم يخرج فيها عليه الصلاة والسلام، فقيل في ذلك لأنه هو الذي دبرها، وهو الذي يقول أميركم فلان وأميركم، فكأنه حاضر عليه الصلاة والسلام، ولأن لها شأنا ليس كغيرها، فلهذا سميت غزوة. الحديث الثاني قال: وبلي إسناد إلى ابن سفيان، وهذا هو الراوي لصحيح مسلم، وهو إبراهيم محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم. حدثنا مسلم، حدثنا داود بن رشيد، هذا هو الهاشمي الخوارزمي مولاهم، لا مولى بني هاشم، ثقة من رجال الشيخين. حدثنا الوليد مسلم الإمام المشهور رحمه الله، وهو معلوم بالتدريس، عن محمد بن طرف بن داود، هذا أبو غسان المدني، ثقة من رجال الجماعة، عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين وزين العابدين رحمه الله، توفي سنة 93 للهجرة، عن سعيد مرجانة، ومرجانة أمه وأبوه عبد الله، ثقة رواه الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة يعني حررها، والرقم باب إطلاق الكل وإرادة الجزء وإرادة الكل، وهذا يقع كثيرا في لغة العرب، أعتق الله جزاء يعني عتق بكل عضو منها أو منه عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه. وهذا رواه الشيخان، وهذا كما هنا عند مسلم، وأخرجه البخاري في الكفارات من صحيح، عن محمد بن عبد الرحمن المعروف بصاعقة، محمد بن عبد الرحيم، هذا هو ابن أبي زهير البغدادي، إمام حافظ شهير معروف بصاعقة. قيل سمي صاعقة لقوة حفظه، لكن هذا فيه نظر، لأن هذا ليس وصفا خاصا له. وقيل كما ذكر بعضهم أنه سمي صاعقة أنه إذا ورد كان رحمه الله حريص على طلب العلم، فكان يقصد البلاد، بعض البلاد فيها بعض الحفاظ، فورد بلدا فيه بعض الحفاظ الكبار، فلما دخل البلد مات فلم يدركه، ثم ذهب إلى بلد آخر يقصد حافظا آخر، فلما دخل البلد مات، فسمي صاعقة من جهة أنه رحمه الله يعني من جهة أنه لما ورد هذا البلد مات فلان. وهذا كان يتوسع السلف رحمه الله عليه في الألقاب من باب التمييز، مثل الحافظ صالح بن محمد رحمه الله، الحافظ الكبير إمام حافظ، سموه صالح جزرة لأن قرأ حديث فيه خرجة، فقال نفخ له في جزرة، صح في الخرجة إلى جزرة، فسماه شيخه ما أذكر الآن، سماه جزرة لأنه صحف جزرة، ويتعلقون بمثل هذا، فصارت عليه لقبا، مع أنه رحمه الله صاحب دعابة رحمه الله، صاحب دعابة معروف عنه في قصص معروفة، ولهذا لم يكن يتأثر من ذلك، بل كان يقبلها رحمه الله. وغيره ربما لا يقبلها، لكن الذي لا يقبلها إن كان لا يعرف إلا بها فإنه لا بأس أن ينادى بها أو يسمى بها أو يلقب بها، إذا كان علما علي، إذا كان كالعلم عليه ولا يعرف إلا به، أما إذا كان يعرف بدونه فلا بأس، ولهذا إذا لم يعرف به فلا بأس، ولا يكون من غيبة كالأعمش ونحوه. قال: عن داود بن رشيد بهذه الإسناد، فكأنه سمعه من مسلم. البخاري رحمه الله أخرجه عن محمد ابن عبد الرحيم عن داود ابن رشيد، مسلم رواه عن داود بن رشيد، عن داود بن رشيد، وداود بن رشيد شيخ البخاري في هذا الحديث. إذن فكأنه سمعه من مسلم، وهذا الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة الذي رواه مسلم عن شيخ وأخرجه البخاري بعينه عن ذلك الشيخ بواسطة، ما أخرج عن شيخ مباشرة، مثل ما تقدم عن أحمد أخرجه عن رواية عن أحمد بن الحسن بن جريج الترمذي عن أحمد حنبل، والمسلم أخرجه عن أحمد حنبل، وهذا أخرجه مسلم عن داود بن رشيد، والبخاري رواه عن محمد بن الرحيم عن داود بن رشيد، وهي أربعة أحاديث التي أخرجها البخاري، أخرجها مسلم عن شيخ، وأخرجها البخاري عن شيخ عن ذلك الشيخ بواسطة شيخ آخر، فكأن مسلم في هذا شيخا للبخاري، وهي أربعة أحاديث ذكرها البخاري رحمه الله وحررها في الفتح الباري، وذكر هذا الكتاب وأنه جمعها وأضاف عليها أحاديث أخرى في الطبقة الثانية من طبقة الشيوخ، شيوخ مسلم، وهكذا الثالثة وهكذا الرابعة كما سيأتي، والمجموع 40 حديثا. الحديث وهذا الحديث له شواهد، وروى أحمد وأبو داود من رواية عمرو بن عبسة: من أعتق رقبة، يعني كانت فداءه من النار، من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه. وفي هذا حديث: أعتق الله بكل عضو عضوا منه حتى فرجه بفرجه. وفي هذا يعني تنبيه، وأنه لا يفوت عضو حتى الفرج، حتى الفرج. وهذا شاهد لما قاله بعض أهل العلم واختيار ابن المنذر رحمه الله، وأيده شيخ الإسلام بأدلة قوية في كتابه الإيمان الكبير والأوسط، وذكر أدلة على أن الحسنات الكبار مكفرة للكبائر ليس للصغائر، وذكره عن جمع من السلف، وأنها من مكفرات الكبائر، وأن التوبة مكفر آخر، وأن الحسنات الكبيرة لا تكون إلا عن يقين وصدق. ولها أدلة كثيرة، من ضمنها حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام ليلة القدر، من صام ليلة القدر، من قام رمضان. 3 ألفاظ كلها في الصحيحين، كلها في القيام والصيام، صيام رمضان، قيام رمضان، قيام ليلة القدر، وأحاديث أخرى في هذا الباب، واستدل بها ابن المنذر وجماعة. وأيضا روى الترمذي من كعب ابن مرة، هذا عند الترمذي والحافظ حجر قال إسناده صحيح: من أعتق رقبتين، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من عضو منه من النار، ومن أعتق رقبتين وأعتق الله به أعتقه الله بهما، يعني عتق رقبتين يعني من جهة الأنثيين، أنه إذا أعتق رقبتين تعدل عتق ذكر. وهذا من المواضع التي يعدل فيها الرجل الأنثى أو بالضعف، من ضمنها العتق، من ضمنها العتق. الحديث الثالث: وبه إلى مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ، هذا هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وأخوه المثنى، وعبيد الله هذا من رجال الشيخين، من شيوخ الشيخين، وأخوه المثنى ابن معاذ ابن معاذ من شيوخ مسلم وهو ثقة، وأبوهما معاذ بن معاذ العنبري أيضا ثقة إمام رحمه الله، فهو بيت مبارك ككثير من بيوت المحدثين رحمهم رحمة الله عليهم، من عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث بن سعيد التنوري، وأبوه عبد الصمد، عبد الوارث بن سعيد التنوري، وجده عبد الوارث بن سعيد التنوري، وإبراهيم بن سعد إبراهيم عبد الرحمن عوف، وأبوه وجده، وهكذا سلاسل معروفة تسلسل فيها العلم. حدثنا أخبرنا أبي وهو عبيد وهو معاذ بن معاذ، حدثنا شعبه بالحجاج العتكي الإمام الكبير، شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم أو بسطام الواسطي، وهو رحمه الله الميزان في الأسانيد، إمام أهل الكوفة في زمانه، توفي 160 في طبقة سفيان الثوري، وتوفى 161، وطبقة كثير من الحفاظ رحمة الله عليهم، عن سعد بن إبراهيم هو بن عبد الرحمن بن عوف، عن محمد بن منكدر بن هدير التيمي رحمه الله قال: رأيت جابر بن عبد الله هو بن عبد الحرام الأنصاري رضي الله عنه، توفي 64 74 اختلف في وفاته رحمه الله، يحلف بالله أي جابر رضي الله عنهما أن ابن صائد بن صياد الدجال، يقول إنه الدجال، فقلت: تحلف؟ يقول ابن منكدر: بالله. قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه البخاري الاعتصام من صحيح عن حماد بن حميد الخراساني، هذا لم يوثق، لكن البخاري رحمه الله لم يعتمد عليه في الرواية، والحديث معروف من طريقة، عن عبيد الله بن معاذ. والحديث الثالث الذي رواه مسلم عن شيخ أخرجه البخاري بواسطة عن ذلك الشيخ، وهذا هو الحديث الثالث كما تقدم. فكأنه سمعه من مسلم كحال الحديث قبله. وهذا الحديث فيه دلالة على أن ابن صياد الدجال، وهذا ما وقع في الخلاف، والصواب أن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، وله قصة معروفة صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري، وكان يقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يولد هو قد ولد لي؟ ألم يقل إنه لا يدخل مكة المدينة وأنا خرجت المدينة وأريد مكة وهو كافر وأنا مسلم وهكذا؟ لكنه قال بعد ذلك: إني لا أعرفه وأعرف مولده وأعرف أين هو. فقال أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم. فهذه بينه دجال من دجال، وفقد ليالي الحرة فلا يدرى أين ذهب، فقيل إنه ذهب إلى بلاد فارس وأنه يكون مع الدجال، وذكر الحافظ يعني آثارا في هذا، فالله أعلم، فلا نقف شيئا لا نعلمه، لكن لن يجزم أنه دجال من الدجاج. والصواب أنه ليس هو الدجال الذي جاء فيه الأخبار. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم ينكر حلف عمر رضي الله عنه لأنه شك في أمره، ولهذا كان يقول لعمر: إن يكنه فلن تقدر عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. وهذا كأنه ويشك في أمره، فلهذا لم سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يؤخذ منه يعني الإقرار التام على مثل هذا، ويدل على أن الدجال ليس الدجال حديث فاطم بن قيس في قصة تميم الداري رضي الله عنه الذي رواه مسلم من طرق، ورواه أحمد أيضا عن صحابة آخرين في قصة الجساسة، وفيه أنهم جاءوا إليه ووجدوه شيخا كبيرا في جزيرة من جزائر البحر، وهذا الدجال. هو كان ابن صائد شبه المحتلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولقيه النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه وتكلم معه، وكان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفق أن يكون هذا الغلام الذي شبه المحتلم في عهد النبي عليه السلام إلى آخر عهد إلى آخر حياته لما مات، يكون في آخر حياة النبي يعني قبل موته شيخا كبيرا في جزيرة من جزر يستفسر ويستفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد، بل قد يكون شبه المستحيل، ولهذا ربما يكاد يجزم بأنه ليس هو الدجال كما تقدم. هذا معنى تقرير ما ذكره الحافظ رحمه الله وغيره من أهل العلم. الحديث الرابع قال: حدثنا وبه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبيد حدثنا شعبة عن عبد الحميد، هذا هو بن دينار هو الزيادي، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وهذا الحديث كما تقدم برواية مسلم، قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من سمتنا بعذاب أليم. الآية: فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله يعذبهم ويستغفرون وما لهم لا يعذبهم اللهم يصدون عن المسجد الحرام. قال رحمه الله: أخرجه البخاري في التفسير في تفسير سورة الأنفال عن أحمد بن النضر المروزي وأخيه محمد كلاهما عن عبيد الله بن معاذ، هذا أيضا كالأحاديث السابقة أخرجه بواسطة عن شيخ عبيد الله بن معاذ، وكأن البخاري سمعه من ماذا؟ نعم، من مسلم، كأنه سمعه من مسلم، مع أن البخاري في طبق جهه كان يعترف له مسلم بذلك رحمه الله. قال: أخرجه في ذكر المنافقين الكفار، فكأنه سمعه من مسلم. والبخاري أخرجه عن أحمد بن نضر وأخيه محمد بن نضر، وأحمد بن نضر ثقة رحمه الله، محمد بن نضر أخوه يعني عاضد في الرواية، فلم يعتمد البخاري على محمد بل قرنه بأخي أحمد، وأخوه أحمد ثقة رحمه الله. ولم يروي البخاري عن أحمد بن النضر وأخيه محمد النضر إلا هذا الحديث، وهو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري ثقة حافظ رحمه الله. وكان البخاري رحمه الله إذا جاء إلى نيسابور يكثر الكمون عندهما والجلوس عندهما، وكانوا يستضيفون الإمام البخاري رحمه الله لأحمد وأخوه محمد، فلهذا روى عنهما رحمه، مع أنهما في طبقة تلاميذه ولم يروي عنهما إلا هذا الأثر الواحد. وهذا الحديث دلالته ظاهرة، وفيه استفتاح أبو جهل والمشركين والعياذ بالله بمثل هذا، استفتحوا على أنفسهم، وكان الواجب أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق عندك فاهدنا وأرشدنا ودلنا. لكن قالوا: ما فأمطر علينا، يعني يريدون عذابا وحجارة من السماء والعياذ بالله. والله سبحانه عند ظني عبدي بي، والله عز قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون، فهما أمانان ما داموا يستغفرون. قيل المؤمنون المسلمون الذين كانوا فيهم، وقيل وما كانوا وما لما كانوا يستغفرون هم يعني وما كانوا يعذبهم يعني باستغفارهم وإن كانوا على ما هم عليه، كانوا وأنت فيهم وما كانوا يعذبهم يستغفرون فهما أمانان. وقيل أما قول وما كانوا يعذبهم وأنت فيهم هذا واضح، يعني وما كانوا يعذبهم وأنت فيهم يعني قبل هجرتك، وما كانوا يعذبهم وهم يستغفرون بعد هجرتك، لكن الأظهر والله أعلم بمن كان في مكة ممن لم يهاجر. ولهذا لما خرج وهاجر الصحابة وقع فيهم ما أصابهم ما أصابهم، ولهذا وقعت البطشة الكبرى وأصابهم ما أصابهم في بدر، ثم حتى من الله على من أسلم منهم فكان الفتح بعد ذلك. وفي حديث أبي موسى أنه قال أنزل الله أمانين على أمتي، يعني أمان ما كان فيهم وأمان وهم وهو استغفارهم، فإذا ذهبت تركت فيكم الاستغفار وما كان الله معذبهم يستغفرون. هذا يؤيد أن المراد بهذا استغفار من كان فيهم من المؤمنين ممن لم يستطع الهجرة من الضعفاء والمساكين من النساء والصبيان أو الرجال الذين لا يستطيعون الهجرة. وجاء في حديث رواه أحمد من طريقين من رواية أبي سعيد الخدري وهو جيد الطريقين أن الشيطان قال ربي وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله عز وجل لا أزال أستغفر لهم ما داموا يستغفرونني. وروى أحمد من حديث بن عبيد أن العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل، وأن الاستغفار وفضله جاءت فيه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة، واستغفار النبي عليه الصلاة والسلام وإكثارهم استغفار في المجلس الواحد، وكان يعدون له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد، حديث ابن عمر أنه 100 مرة يقول رب اغفر لي وتعينك أنت غفور رحيم، وهذا عند أبي داود بسند صحيح. وفي البخاري حديث هريرة أنه كان يستغفر أكثر من 70 مرة، وفي حديث الأغر المزني أنه يغان على قلبي فأستغفر الله 70 مرة يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الأغر المزني، وجاء في هذا المعنى حديث عنه عليه الصلاة والسلام وقال أكثر من 70 مرة. الحديث الخامس حدثنا أبو الربيع سليمان داود العتكي حدثنا حمان زيد حدثنا ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البشر والتمر، بدلالة على أن الخمر ليست من العنب خاصة كما هو قول الأهل الكوفة، وأنها تكون من كل ما كان خمرا، الخمر ما خامر العقل وما أشكر كثير فملء الكف وملء الفرق من حرام كما في حديث جابر وفي حديث عائشة، والأحاديث هذا كثيرة، وهذا هو قول جمهور العلماء، والمسألة معروفة والبحث فيها وكان العلم فيها مبسوط والأدلة فيها واضحة، وأن هذا هو الصواب وأن الخمر ما خامر العقل، وهذا متفق مع العلة والمعنى ومع عموم الأدلة في هذا الباب. ولهذا جاءت الأدلة أنه لم يكن عندهم من العناب إلا قليلا، وهذا في الصحيحين، لم يكن عندهم إلا الفضيخ من يفضخونه البسن الذي يفضخونه وكذلك التمر. وفي أخرج فانظر فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكة المدينة، فقال أبو طلحة أخرج فأهرقها فهرقتها. في مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك. وقوله ساقي القوم جاء في رواية البخاري أن معهم غير أبي طلحة أبو عبيدة وأبي بن كعب كان أيضا يسقيهم، وكذلك أيضا أبو دجان السماك خرشة، كذلك معاذ بن جبل وأبو أيوب في مسلم. نعم. وزاد مسلم معاذ بن جبل أبشر إن شاء الله وأبا أيوب، وأنهم كانوا يسقون في داري أو في بيت أبي طلحة. قال بعضهم قتل فلان وهو في بطونه، أشكال عليه الهيبة. فلا أدري هو من حديث أنس فأنزل الله. قوله فلا أدري هذه من زيادة مسلم ليست عند البخاري، ليست عند البخاري، إنما هي مما زاده مسلم على البخاري. وفي النسائي بن عباس أنه نزل تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر كان لما نزل أو قبل نزولها شربوا حتى ثملوا، ومع شدة السكر قبل تحريمها ضرب بعضهم بعضا، فلما أفاقوا رأوا أثر ذلك عليه فنزل تحريم الخمر فندموا على ما وقع منهم رضي الله عنهم. وفي البخاري حديث جابر أنه قال اصطبح قوم الخمر يوم أحد فقتلوا شهداء، اصطبح قوم الخمر يوم أحد فقتلوا شهداء، فقتلوا شهداء يعني وهي في بطونه لأنها كانت حلال. ولهذا فأنزل الله عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني من شرب الخمر لأنها كانت حلال إذا ما اتقوا وأمنوا، لأنهم كانوا مؤمنين ومسلمين وطائعين لله فيما أمرهم به ومجتنبين لما نهى عنه، وليست الخمر في ذلك الوقت مما نهاهم الله عنه، فهم اتقوا الله سبحانه وآمنوا وعملوا الصالحات وشربهم لها لا يضرهم. وهذا جاء أيضا فيه أخبار في هذا الباب، مثل ما حصل لهم شك في بعض الصحابة الذي توفوا قبل تحويل القبلة، حديث ابن عباس عند الترمذي، فجاء في وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزل في هذه الآية يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وأنهم كانوا مؤمنين موحدين مصدقين، وأنهم لو أدركوا تحويلها لفعلوا ما فعلتم، والصحابة الذين شربوها في حال حلها لو كانوا موجودين لا بادروا إلى راقتها وإتلافها. وهذا أخرجه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم المتقدم وابن أبي زهير البغدادي رحمه الله الحافظ عفان هذا ابن مسلم الباهلي الإمام الحافظ وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله عن حماد بن زيد. هذا الحديث الخامس أخرجه أبو داود عن سليمان بن داود عن سليمان بن داود والبخاري عن حماد، والبخاري أخرجه عن محمد عبد الرحيم عن عفان عن حماد. فحماد بن زيد في الطبقة الثانية من شيوخ مسلم، فهو في طبقة شيوخ ماذا؟ مسلم. وحماد بن زيد في سند البخاري في أي طبقة؟ حماد بن زيد عند مسلم في الطبقة الثانية، وحماد بن زيد عند البخاري في أي طبقة؟ الطبقة الثانية. إذن مسلم على عليه، لكن الشيخ هذا ليس هو شيخ مسلم، شيخه. إذن ها الحديث الخامس الآن نوع آخر. الحديث الأربعة الأولى في شيوخ مسلم، والبخاري روى الحديث من طريق روى عن رجل عن شيخ مسلم، وهذا نوع ثاني من علو مسلم على البخاري، وهي مجموعة حديث ستأتي، وهي الطبقة الثانية من شيوخ البخاري المسلم، فهو الشيخ الثاني للمسلم، وهو الشيخ ماذا الثالث للبخاري، فيكون على البخاري بدرجة، لكن ليس في شيوخه في شيخه. فكأنه سمعه مسلم يعني من جهة الدرجة. والحديث في تحريم الخمر وهذا محل إجماع، ولكن هنا مسألة، وهي مسألة إراقة الخمر، وهل هي نجسة؟ الجمهور على نجاستها الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلم إلى طهارته. وقول ربيعة نبي عبد الرحمن الإمام المشهور شيخ مالك رحمه الله من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، وقول الليث بن سعد وهو في طبقة تلاميذ ربيعة رحمه من الطبقة السابعة رحمه الله، توفي سنة 174 للهجرة، وأيضا هو قول الصنعاني من المتأخرين والشوكاني، يرجح جمع من أهل العلم، ولهم أدلة قوية في هذا، من ضمنها أنها أهريقت في سكة المدينة، رده الجمهور قالوا إن إهراقها لأجل إشاعتها، ومفسدة إهراقها تغلب عليه مصلحة إشاعتها. لكن أشكل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بغسل الآنية من الخمر، كذلك في الذي كان يهدي راويه للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة تميم، ثم لما حرمت قال إنها حرمت قال أهرقها في صحيح مسلم، فلم يأمره بغسلها عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في قصص أخرى حيث أنه لم يأمرهم بإهراقها، لم يأمرهم بغسلها، فقالوا دل كذلك أيضا لم يأمرهم بالتوقي منها فيما أصابهم منها، لأنهم لتوهم شربوها ولدى تحريمها، وربما الواحد منهم قام وصلى، وربما مثلا يعني ولو كانت نجسة لوجب التنزه من النجاسة، لأن التنزه من النجاسة، النجاسة إما أن تكون ذائبة أو جامدة، إن كانت ذائبة فلا يجوز التلطخ بالنجاسة على الصحيح، لا يجوز التلطخ بالنجاسة. هناك قول لبعض العلم أنه يجوز التلطخ بها في غير الصلاة وفي غير ما يجوز في غير موطن العبادة، لكن الصواب قول الجمهور وأن النجاسة لا يجوز التلطخ بها، سواء كان الإنسان يريد أن يصلي أو لا يريد ذلك. ولقول النبي عليه السلام إنهما لا يعذبان ومعذبان في كبير، لا يستستر مولا، لا يستنزه مولا، لا يستبر مولا، كل رواية في الصحيح. والاستبراء من البول واجب، وقال تنزه من البول فإن عامة عذاب القرن، وهذه أدلة عامة في التنزه، تنزه أمر، كان لا يتنزه، وهذا في عموم أحواله، سواء كان يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة، سواء الثوب الذي يلبسه يريد أن يصلي فيه أو لا يريد أن يصلي فيه. لكن إن كانت النجاسة يابسة فالأظهر أنه لا بأس بالثوب النجس، وخاصة عند الحاجة إذا كانت النجاسة لا تعلم. أما النجاسة الرطبة فلا يجوز التلطخ بها على الصحيح، لأن الإنسان يجب أن يتنزه من هذه الأقدار، وأن يكون طيب البدن طيب الثياب، إلا عند الحاجة، عند الحاجة حينما يريد أن يزيل شيئا فيتلطخ بشيء من النجاسة، كما يزيل الأذى من موضعه. ولهذا نهي الإنسان أن يستنجي بيديه، لا يستنجي، ما يستنجي، بل يستنجي بالأحجار، إذا أراد يستنجي بشماله ما يستنجي بالتراب، يستنجي بالأحجار، لو كان يجوز التنزه لا أزالها بيده وباشرها بيديه، مع ذلك أمر أن تزال النجاسة بالتراب أو بالأحجار. وقد يعلق به نجاسة لكنه يعلق به من ضرورة الإزالة وليس يقصد أن يزيلها بيده، ولهذا قال لا يستنجي بيمين، مراد النهي عن الاستنجاء باليمين هو أن يمسك الحجر بيمينه ويزيل النجاسة بالحجر بيمينه. أما يعني لا يتخيل أن مراد النهي عن الاستنجاء باليمين أنه لا يباشر النجاسة بيمينه، لا هذا حتى بالشمال، لكن مراد أنه ما يمسك الحجر بيمينه، ما يمسك التراب بيمينه، ما يمسك بيمينه يزهها. فاليمين للسلام والأكل والمصافحة، وكانت يمين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة وحديث عائشة عند أبي داود سند صحيح لطعامه وشرابه وما كان من نحو ذلك، وكانت شماله للأذى لخلائه وما كان من نحو ذلك. وهذا يبين أنه لا يجوز التلطخ بالنجاسة. والذي ساق إلى مثل هذا هو أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يتمضمضوا منها وأن يغسلوا أفواههم منها، وقد يبقى شيء منها، ثم أيضا وإن لم يبقى أقل ما يكون يحتلب وينزل إلى الجوف ويكون أثره باقي، ولذا جنح بعض العلم إلى طهارتها. لكن حتى لو قيم طهارتها فهي خبيثة وهي رجس من جهة المعنى. أما الرجس فليس المراد به النجاسة، الرجس في اللغة يطلق على القذر، يطلق على المحرم، يطلق على الأصناف. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، رجس من الأوثان، من هنا بيانية لأن الأوثان كلها رجس، واجتنبوا قول الزور، قول الزور. ويطلق على القول المحرم، يطلق على القذر. فلهذا لا يدل على نجاستها، والجمهور يقول بالنجاسة كما تقدم. والخمر يجب التنزه عنها بكل الطرق، والنبي عليه حديث ابن عباس، حديث أنس، حديث ابن عمر، حديث صحيح مروي من طرق عند أحمد وابي داود والترمذي، إنه لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكلها ومؤكلها وبائعها ومبتاعها، كلهم ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فكل طريق يكون سبب إلى استعمال الخمر فهم ملعونون، مثل الربا. وقال في الربا هم سواء في اللعنة، إما فيها تأصيلا وتفصيلا أو في أصل اللعن، في أصل اللعن وإن كانوا يتفاوتون. فكما جاء في باب في الخمر كذلك جاء، أو كما جاء في الربا كذلك جاء في الخمر. وكذلك أيضا ما يكون مخلوطا بالخمر، فإن حكم الخمر إذا كان غالبا، وإن كان الخمر مغلوبا مستحيلا فلا حكم له. والعبرة على والمعنى على الإسكار، فإن كان مسكرا فإنه لا يجوز. ولهذا إذا كان مسكر من أنواع الأطياب التي فيها مسكر لا يجوز تطيب بها. وإن كان يقال إنها مثلا لو قيل بطهارتها، لأنه مأمور منهي عن ملابستها بأي حال، لأن الشارع إذا حرم شيء سد الطرق والسبل المفضية إليه ومن الممتنع أن يحرم شيئا ثم يفتح طرقه أو بالحيل كالربا، فإنه إذا حرم الطرق والوسائل المفضية إليه. الحديث السادس، وبه يعني بإسناده إلى مسلم، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا عبد المجيد بن سهيل وعبد الرحمن، هذا بن عوف الزهري وأبوه بثقة من طبقة كبار أتباع التابعين السادسة، رواه البخاري ومسلم، أنه سمع سعيد المسيب رحمه الله يحدث عن أبي هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فجاء فقدم تمر جنيب، الجنيب التمر الجيد الطيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا يعني طيب؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن نشتري الصاع بالصاعين من الجمع، الجمع فعل بمعنى مفعول، جمع فعل ما نفعول، جمع من مجموع، يعني تمر مجموع بعض على بعض، حشف يعني من رديء التمر، يعني فيه الردي وفيه الوسط، نبيع الصاع بالصاعين، نعطي صاعين من الردي وناخذ صاع من الطيب، فيكون زيادة الصاع مقابل الوصف الجيد في هذا التمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، نهي، والنهي للتحريم، ولكن مثلا بمثل، صاع بصاع، ولو ردي بطيب، ما يجوز زيادة. أو بيعوا هذا اللي هو الردي واشتروا بثمنه، بثمن الردي من هذا أي من الطيب، بع الصاعين بدراهم ثم اشتر تمر طيب. لا يجوز أن تشتري بالصاعين صاعا، هذا الربا، لأنه إذا اتفق في علة الربا حرم التفاضل، لا يجوز. ولكن يعني اتفقا في العلة والجنس، اتفقا في العلة والجنس حرم التفاضل، فلا يجوز بعد اتفاق في العلة والجنس. ولكن مثلا بمثل، صاعا بصاع، صاعين بصاعين، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنها، وكذلك الميزان، كذلك الميزان اللي ما يوزن، الرطل بالرطل، ما يجوز أن تبيع رطل برطلين مما يجري فيه الربا من الموزونات. وهذا الحديث قال أخرجه البخاري من طرق، منها من هذا الوجه عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن أبي بكر عن سليمان. الآن سليمان بن بلال الشيخ ماذا لمسلم؟ في أي طبقة؟ الطبقة الثانية. طيب، والبخاري في طبقة الثالثة. إذن هذا هو وجه ذكر الحديث، أنه في الطبقة الثالثة، فكأنه رواه عن مسلم رحمه الله، لأنه نزل عنه بدرجة في هذا. وهذا الحديث لا دلالة فيه على جواز بيع العينة، وقوله بع هذا واشتروا بثمنه لا يدل على أنه يجوز أن يشتري ممن باعه، لا يجوز ذلك، لأن هذا مطلق والإطلاق لا عموم فيه، بل النبي عليه السلام يقول يريد أن يبين كيف يبيع، ولم يتعرض لشروط البيع وصحة البيع، إنما أراد يبين له الطريق والسبب الذي به يمكن أن يشتري طيبا بهذا الردي، أن يشتري طيبا وأنه يبيعه بثمن، يبيعه بثمن. وهذا يعني مثل لو قال إنسان كما يقول القيم رحمه الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر، أو الأدلة التي جاءت مثلا بحل المأكولات مثلا، لو قال إنسان: نأكل السباع، نأكل ذا النار، يعني قال وكلوا، نقول هذا بيان حل الأكل، بيان حل الأكل وأنه يستمر حل الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. أما نفس المأكول الذي يحل والذي لا يحل، هذا مأخوذ من أدلة أخرى، كذلك تحريم الربا مأخوذ من أدلة أخرى. وهذا أصلا ليس فيه عموم، فهو إطلاق، والإطلاق يكفي كما يقول صورة واحدة إذا عمل به، وهو كونه يبيع هذا الصاع، هذين الصاعين ويشتري بدراهم ويشتري بهما تمرا جيدا، يكون امتثل الأمر المطلق. ولو قيل إن هذا عام وأنه يدخل في بيعينه لكان عاما مخصوصا بالأدلة الدالة على تحريم الربا، من باع بيعتين فله كسهما والربا، ثم بيعينه بيع ربا، بل هو من الربا الذي لو لم يحتل صاحبه عليه كان أهون، لأنه ربا باحتيال وحيلة. وكون لو الإنسان إذا أتى الربا صراحة قد يكون أيسر، كما يقول أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجه كان أهون عليه، يعني لو أكلوا الربا صراحة بدون أن يحتالوا كانوا أهون عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن بطة في الحيل، في إبطال الحيل من سناد جيد عن أبي هريرة: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله من الحيل. والآثار في هذا كثيرة عن الصحابة في التحريم، رواها مطين رحمه الله في مصنف الذي ذكره ابن القيم رحمه، رواها غيره. وقصة عائشة مع ولد زيد بن أرقم معروفة في مع أمي ولد زيد بن أرقم، أم ولد زيد بن أرقم معروفة في هذا الباب، لما قالت: أخبر زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله، لم يعني يرجع ويتوب من هذا، مع أنه لعله خفي عليه، لكن شددت في الأمر رضي الله عنه لأنه ربا صريح، فلهذا كان هذا من البيوع المحرمة. حين مثلا يبيع شيئا، لو أن إنسان باع سلعة، باع سيارة أو دار أو كتاب، باع هذه السيارة إنسان إلى سنة ب100,000 ريال مقسطة، قال: أبيعك هذه السيارة 100,000 ريال مقسطة، ثم المشتري باعها على البائع ب80,000، فرجعت السيارة إلى من؟ إلى البائع، وأعطاه 80,000 قيمة السيارة التي باعه إياها 100,000، فعاد الأمر إلى ماذا؟ كأنه أقرضه 100,000 بكم؟ ب100,000 ثمن معجلة، ب100 مؤجلة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. هذا مع الحيلة أو مع الاحتيال أو مع الاتفاق، لكن مع عدم الاتفاق هل يجوز أو لا يجوز مع البائع؟ هذا موضوع نظر، والأظهر والله أعلم أنه إن لم يكن اتفاق فلا بأس، لأن الربا مبني على القصود في العقود. ولهذا لو اشتريت هذه السيارة أنت من إنسان ب100,000 ريال إلى سنة، فذهبت إلى السوق لتبيعها، الحراج أو المعارض تبيعها، صاحب السيارة الذي باعها يبحث عن سيارة، ذهب يبحث عن سيارة فوافقك تبيعها، فاشترى منك بدون اتفاق، لكن وجهك تبيع، هذا جائز عند أحد القولين، وإن كان احتياط اجتنابه، لكن لو احتاج أو اضطر أو لم يجد يمكن يقال بجواز، خاصة أنه لم يكن بينهما اتفاق، والقصود في العقود معروف. ولهذا الإنسان لو استلأ، لو أعطى إنسان، ممكن يعطي إنسان 1,000 ريال سلفة تكون قربة، ممكن يعطيه إلى سنة أو إلى شهر، ممكن يعطيه 1,000 ريال يكون ربا نسيئة بحسب النية، إذا أراد بذلك المصارفة، فالأعمال بالنيات. الحديث السابع يقول فكأن تمام كلامه رحمه الله فكأنه سمع مسلم وأنه أخرجه في البيوع البخاري رحمه الله. الحديث السابع وبه إلى شيبان فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتاده بن دعامه الخطاب السدوسي رحمه الله إمام الشهير وسمعه عن أنس ولم يسمع عن أنس وقيل سمع من عبد الله بن سرجس وأثبتها بعض الحفاظ رحمه الله عليه. قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا أو رجلا ليس بالجعد ولا بالسبق بين أذن عاتق. الرجل هو الذي ليس يعني كالشعر المنبسط تماما وليس الشعر القطط المجتمع بل كان وسطا بل كان وسط. قال ليس بالجعد ولا بالسبق بين أذنيه وعاتقه بين أذنيه وعاتقه. وفي الصحيحين عن أنس أنه أن شعره كان يضرب إلى منكبيه أن شعره يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنه إلى أنصاف أذنيه عن أنس رضي الله عنه إلى أنصاف أذنيه. وجاء أيضا أنه إلى شحمة أذنيه من حديث البراء بن عازب أنه إلى شحمته. جاء أنه إلى منكبيه وجاء إلى شحمة أذنيه صحيحين حديث البراء. وجاء أيضا إلى أنصاف أذنيه من حديث أنس رضي الله عنه. وهنا بين أذنيه وعاتقه. وروى أبو داود الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنه بسناد جيد أنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة فوق الوفرة ودون الجمة. هذا لفظ أبي داود. لفظ الترمذي فوق الجمة ودون الوفرة عكس رواية أبي داود. والأظهر والله أعلم أنه بحسب حاله. الجمة إذا كان قد نزل إلى الكتفين كما في حديث أنس أنه إلى منكبيه. والوفرة تكون فوق ذلك تكون فوق ذلك فيه. واللمة إذا ألم بالمنكبين والجمة إذا نزل إذا نزل وتارة يكون بينه. وهذا يختلف بحسب حواله. تارة يكون يطول شعره ويكون بعيد العهد بحلقه فينزل إلى كتفه وتارة يكون فوق ذلك وتارة يزل إلى شحمة أذنيه كما حديث البراء إلى أذنيه وتارة ينصرف أذنيه كما حديث أنس صحيح مسلم وتارة بين بين. وهذا بحسب الأحوال التي نقلوها. وفي عنايته عليه الصلاة والسلام بشعره و ترجيله. قال فكأنه سمع مسلم أخرجه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قل أخرجه البخاري في اللباس عن عمرو بن علي عن وهب بن جرير عن أبيه عن وهب بن جرير عن أبيه. الآن جرير بن حازم في الطبق شيبان فروخ هذا هو الحبطي الأبلي رحمه الله لا بأس من شيخ مسلم ولم يروي له البخاري رحمه الله. جرير بن حازم الأزدي ثقة حصل الاختلاط قبل موته بعام لكنه لم يسمع منه في حال الاختلاط. وأبوه وابنه وهب بن جرير من العلماء المحدثين الكبار فحجب أباه فلم يسمع منه أحد فأمن في حال اختلاطه رحمه الله. ابن جرير بن حازم الأزدي أمن فلم يسمع منه أحد حجبه بنوه كما يقول الذهبي وغيره. جرير بن حازم في طبقة من شيوخ مسلم وفي البخاري في الطبقة الثالثة في الطبقة الثالثة. إذن هذا هو الحديث الثالث من هذا النوع. الحديث الثامن هو الحديث الأخير في درسنا هذه الليلة. قال حدثنا يحيى بن يحيى هذا هو التميمي أبو زكريا النيسابوري وقيل التيمي ثقة ثبت إمام سنة 226 رحمه الله شيوخ البخاري ومسلم. حدثنا معاذ بن سلام بن أبي سلام ثقة من رجال الجماعة ودمشقي رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي إمام مشهور وهو ذكر بنوع من التدليس رحمه الله. أن أبا قلاب عبد الله بن زيد الجرمي ثقة رحمه الله في سنة 106 الهجرة أخبره اللي هو أبو قلاب أخبر يحيى بن أبي كثير أن ثابت بن الضحاك الأشهري توفي سنة 64 الهجرة رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ملة غير الإسلام كاذبا عندهما زيادة متعمدا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. يقول أخرجه البخاري في المغازي عن إسحاق عن يحيى، هو إسحاق بن منصور عن يحيى ابن صالح، هذا هو الظاهر أنه هو الوحاضي رحمه الله، عن معاذ بن سلام. إذن معاذ بن سلام هو الشيخ الثاني لمن؟ لمسلم، شيخ شيخه، وهو في الطبقة الثالثة عند البخاري كما تقدم. قال عن معاذ بن سلام به بهذا الإسناد، فكأنه سمعه مسلم أخرجه في الفضائل. البخاري أخرجه في الفضائل، في أخرجه رحمه الله مقتصرا على أوله في موضع، وأخرجه وأخرج بقيته في كتاب الأيمان والنذور رحمه الله. والحديث فيه فوائد كثيرة، وفيه أن لا يجوز الحلف بملة غير الإسلام، وأنه من حلف كاذبا فهو كما قال في حديث بريدة عند النسائي: من حلف أو من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا كما فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يعود إلى الإسلام سالما، فلن يعود إلى الإسلام سالما. وهذا يبين التهويل والتشديد في مثل هذا الأمر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة في الحلف بملة غير الإسلام، وقال هو يهودي، هو نصراني إن فعل كذا، هو كذا يعني مجوسي، هو وثني، هو شيوعي إن فعل كذا، هذا منكر ولا يجوز. وذهب الجمهور إلى أنه لا كفارة في هذا. وذهب حنيفة رحمه الله وقوله يعني أحمد إلى أن فيه الكفارة، لكن الصواب قول الجمهور وقول المنذر لأنه لا كفارة فيه. ودليلهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالله العزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله. وعند النسائي بسناد صحيح حديث سعد بن وقاص من قال: من حلف بالله العزى فليقل لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولينفث عن يساره ثم لا يعد، ثم لا يعد. تشديد في مثل هذا الأمر، وأنه لا يجوز. والحلف لغير الإسلام تارة يكون حلفه بغضا لهذه الملة، هذا لا شك لا يكفر، لأنه لشدة بغضه حلف بها، إن فعل كذا فهو يهودي، إن فعل كذا هو نصراني، هذا لا يخرج من الإسلام. وإن حلف بها على باب التعليق، وهذا ردة والعياذ بالله، علقه يعني كأنه يعني علق الردة بالإسلام واختار الردة الإسلام، أو حلف تعظيما لها، فهذا أمر خطير. إذا حلف تعظيما لهذه الملة وهذه الديانة الباطلة فإن هذا أمر عظيم ويخشى عليه. وبالجملة كما قال الجمهور إنه لا كفارة فيه، والله أعلم. نقف على الحديث التاسع.